بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توقفنا من رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني عند قوله في كتاب الصيام: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. صوم يوم العيد وهما يوم الفطر ويوم النحر محرم بإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، ولأنهما يومان اختارهما الله تعالى لضيافة عباده، فالصائم فيهما معرض عن ضيافة الله لعباده في ذلك اليوم، فمن هنا امتنع صومهما. هذه بعض العلل التي يذكرها أهل العلم في المنع من صومهما. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما، فقرأ صلوات الله وسلامه عليه: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قول الشيخ: لا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر. يعني أن أيام التشريق عند الجمهور أيضا لا يجوز صومها إلا للمتمتع الذي لم يجد هديا، على ما في حديث عائشة، فإن المتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هديا يهديه عن تمتعه فإن له الصيام، فإذا ضاق عليه الوقت فإن له أن يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا معنى قوله: إلا المتمتع الذي لم يجد هديا فإنه يجوز له الصيام. واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره، يعني أن رابع أيام التشريق أخف، النهي فيه أخف من اليومين اللذين قبله، فلا يصومه المتطوع الذي يريد أن يتطوع لأنه من أيام التشريق، ولكن يصومه من نذره، لأن الكراهة فيه أصح من التحريم. إذن عندنا في هذه الأيام المعدودات والمعلومات ثلاث مراحل: يوم الأضحى محرم صومه إجماعا، اليومان اللذان بعده محرم أيضا صيامهما، اليوم الرابع يكره صيامه ولا يحرم، ولذلك لا يصومه المتطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع. مقصود الشيخ بقوله من كان في صيام متتابع أن من كانت عليه كفارة ظهار وصام من أجلها، أو كفارة القتل فصام من أجلها فقطع عليه، هجم عليه الأضحى وسطها، أو هجم عليه في وسط كفارة الظهار، فإنه يفطر يوم الأضحى واليومان اللذان بعده يصوم اليوم الرابع. هذا معنى قوله: من كان في صيام متتابع قبل ذلك، يعني أنه يجوز له صيام اليوم الرابع. ودخول هذه الأيام المنهي عن صيامها في الصيام المتتابع لا يقطع التتابع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه الأيام كما لا يباح صومها، فإنها أيضا لا يباح قضاء رمضان فيها، فإن رمضان إذا كان على الشخص منه أيام فلا يصح أن يقضيه لأيام قد نهى الشارع عنها كهذه الأيام الأربعة، أو كأيام مرضه الذي يخاف منه الموت. وهذا المعنى قد عقده محمد مولود في كفافه بقوله: وليس مجزئ قضاء بزمان، نذر صومه ولا برمضان، أو يوم العيد وأيام منى، أو زمن خاف بصومه المناء. أقصد بقوله المناء الهلاك. هذه المذكورات في هذين البيتين لا يحل صومها لا لمتطوع ولا لقاض لصوم لزمة. المقال رحمه الله تعالى: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذه المسألة قد تقدمت وتقدم أن الراجح فيها مذهب الجمهور، فأن مشهور المذهب المالكي فيها أن من أفطر ناسيا أن عليه القضاء، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، يعني أن الذي يفطر في رمضان لضرورة من مرض أو سفر فإنه ليس عليه إلا القضاء أيضا. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر. المسافر والمريض قد علم أن الله تعالى خصهما بالرخصة في قوله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجمهور أهل العلم على أن المريض والمسافر لهما أن يصوما ولهما أن يفطرا، إلا أهل الظاهر فإنهم منعوا المسافرة وكذلك المريض من الصوم وألزموهما بقضائه بعدة من أيام أخر. وهنا يبين الشيخ ما هي المسافة التي يحق للمسافر بها هذه الرخصة التي هي رخصة الإفطار في نهار رمضان، فيعين الشيخ أن تلك المسافة لا بد أن تكون مسافة تقصر فيها الصلاة، كمسافة القصر، ومسافة القصر 4 برد، والبريد 3 أميال، والميل 1000 ذراع. فإذا سافر 4 برد فإنه يقصر الصلاة ويفطر إن أراد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولما ثبت في الصحيح: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصائم من المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال ابن عباس: فمن شاء أفطر ومن شاء صام. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، هذا السفر لا بد أن يكون سفرا مباحا، فلو كان سفرا ناشسا عن زوجها، أو سفر عبد آبق على سيده، أو سفر في معصية، فإن الصحيح أنه لا يباح فيه الفطر، ولا وكذلك لا يباح فيه القصر كما تقدم ذلك في باب قصر الصلاة. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، يعني ولو كان لا مشقة عليه في الصوم. وعليه القضاء أي ما أفطره من نهار رمضان في مدة سفره هذا عليه قضاؤه، وليس عليه أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والصوم أحب إلينا، يعني أن المختار عند المالكية والشافعية للمسافر إذا كان لا يشق عليه الصوم أن يصوم، لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر هو عبد الله بن رواحة، فإذا كان الصوم لا يشق على المسافر فإنه مخير بين الفطر وبين الصوم، وإنما اختلف العلماء أيهما أحب المختار عند أهل المذهب كالشافعية أن يصوم، وذهب جمهور المحدثين بقية الفقهاء كالإمام أحمد وإمام أبي حنيفة إلى أن الفطرة أولى، لأنه أخذ بالرخصة التي أنحها الله تعالى لعباده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، لأنه قد يضعف في هذه العبادة فلا يأتي بها على وجهها. ومن سافر أقل من 4 برود فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه ولا قضاء، يعني أن الذي يسافر أقل من المسافة التي تقصر فيها الصلاة، لأن سافر بردان أو 3 برود فقط، فأفطر يظن أن عليه أن هذا السفر يباح فيه الفطر، فإنه ليست عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط. إن الكفارة التي تكون على من أفطر في نهار رمضان إنما تكون بسبب التعمد، وهو لم يتعمد ذلك، وإنما ظن أن مطرق السفر أنه يفطر فيه. من سافر أقل من 4 برود فظن أن الفطرة مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة عامة في عدم لزوم الكفارة، وهي قوله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. فإن الكفارة لا تلزم إلا ب5 شروط. الشرط الأول أن يكون في رمضان، الشرط الثاني أن يكون متعمدا للفطر، الشرط الثالث أن يكون عالما بأن هذا اليوم الذي أفطر فيه وتناول فيه مفطرا أنه من رمضان، الشرط الرابع أن يكون عالما بحرمة ذلك عليه، الشرط الخامس أن يكون مختارا لا مكرها. فإذا اجتمعت هذه الشروط 5 فإنه تلزمه الكفارة الثابتة بالسنة التي هي صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، وهي عند أهل المذهب على التخير. وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. إذن شروط الكفارة 5، قد جمعها بعضهم بقوله: كفر ب5 شروط: رمضان، علم بحرمة وعلم بالزمان، والانتهاك والاختيار العمد حسب ما عن الملاح يبدو. مقصوده بالملاح العلماء. وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، يعني أن الكفارة لا تلزم إلا بالأكل أو الشرب. فلو أنه مثلا استعمل مغذيا هذا يفطر به لكن لا كفارة عليه، أو استعمل شرب من أنفه فإنه لا عليه القضاء فقط وليست عليه الكفارة، أو أدخل من فمه إلى معدته حجرا أو درهما أو نحو ذلك ما ليس بمطعوم فهذا عليه القضاء وليست عليه الكفارة. فلا بد أن يكون قد أكل ما يصح أكله أو شرب ما يصح شربه. وكذلك بالجماع. أما الجماع فمسألته إجماعية، لأن الحديث حديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال أنه وقع أهله في نهار رمضان، فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فأعطاه إياه وقال: كفر به. فقال: على أحوج منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. فهذا الحديث هو الأصل في هذه الكفارات، هذه الكفارة التي هي كفارة الصيام. والكفارات على ثلاثة أقسام، منها ما يلزم فيه التتابع كالظهار، ومنها ما لا يلزم فيه التتابع كفدية الأذى، ومنها ما يقع فيه التخيير ككفارة الصيام عند المالكية، ومنها ما يجمع بين الترتيب والتخيير ككفارة اليمين وهو القسم الرابع. وهذه الأقسام الأربعة قد جمع أصناف الكفارة فيها ابن غازي بقوله رحمه الله تعالى: رتب خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل هم في اليمين اجتمعا. فهذه هي الكفارات التي تلزم في الإسلام، وكلها في القرآن إلا كفارة الصيام فإنها ثابتة بالسنة. أما التكفير بالإجماع فمتفق عليه، وأما التكفير بالأكل والشرب فهو مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم، لأنهم قاسوه على الجماع واعتبروا نقح المالكية والحنفية هذا الحديث، لأن قالوا ليس العلة هي جماعه، وإنما العلة هي انتهاكه في نهار رمضان. أما الجمهور فلم يروا الكفارة إلا بالجماع لورود النص بذلك. والكفارة هذا معنى قول الشيخ: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. معنى قوله مع القضاء أي أن هذا اليوم الذي أفطر فيه أنه يقضي. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا. المالكية عندهم أن الأصناف الثلاثة المذكورة في كفارة الصيام التي هي إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين يخير المكفر بينها، لما رواه مالك في موطئه، ولما وقع في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا أو صم شهرين متتابعين، أو تدل على التخير. وأفضل هذه الأصناف الثلاثة عندهم الإطعام، لأن نفعه متعد أكثر، فأفضلها هو الإطعام عند المالكية. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مدة، يعني أنه لا بد في الإطعام أن يطعم 60 مسكينا، يعطي كل واحد منهم ما يغديه ويعشيه، ويعطيه معه إدامه. لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي 60 مدا، لأن كل مسكين سيكون له مد. والمد قد تقدم أنه ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، كما قال بعضهم: ومده ملء يدي شخص وسط في كل دهر لا من أشخاص الفرط. فذلك أحب إلينا، يعني أن المختار عند المالكية تقديم الإطعام على التكفير وعلى الصيام. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، يعني أن المكفر له أيضا أن يكفر بعتق الرقبة أو بصيام شهرين متتابعين، وهذا أفضل عند غير المالكية من العلماء من الإطعام، لأن غالب روايات الحديث بتقديم تكفير عتق الرقبة والصيام على الإطعام. والصيام يتعين في حق العبد، فإن العبد إذا لزمته هذه الكفارة لا يطعم، لأنه لا يملك ما يطعم به، ولا يكفر بالعتق، لأنه لو أعتق شيئا لا أعتق نفسه، ولكنه يكفر بالصيام خاصة، هكذا يقول الفقهاء. وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، يعني أن الذي يفطر لقضائه لرمضان، وكان عليه مثلا يوم من رمضان فصامه من شوال أو من رجب فأفطر فيه متعمدا، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة من شروطها أن يكون الفطر وقع في نهار رمضان، لو أنه أفطر في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، وإنما عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي كان عليه. وفي إلزامه أيضا بقضاء القضاء خلاف، كما قال خليل في مختصره، وفي قضاء القضاء خلاف. ومن أومي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فليس عليه قضاء الصوم. هنا يتكلم الشيخ على مسألة الإغماء، والإغماء هو زوال العقل بحمى أو بغيرها، بحيث يفقد عقله إحساسه، فهذا لا يخلو أن يقع في النهار أو يقع في الليل. فإذا وقع في الليل استمر به الإغماء إلى بعد طلوع الفجر فإنه يقضي الصوم عند المالكية، لأن الصوم لا يتكرر في السنة وإنما يقع مرة واحدة. وكذلك عندهم المجنون، فإنه يقضي ما مر عليه من رمضان وهو في جنونه، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. الصلوات لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات بالنسبة للمغمى عليه لا تلزمه، لأنها مر وقتها عليه وهو غير مفيق أصلا. والقياس أن يكون الصوم مثل الصلاة، وبذلك قال كثير من أهل العلم أن الصيام لا يلزم أيضا المغمى عليه، لكن المالكية قالوا أن الصيام أخص من الصلاة، لأنه لا يلزم العبد إلا مرة شهرا في السنة، فمن هنا ألزموه للمغمى عليه وللمجنون. وأما الصلاة لأنها تتكرر فإنها لا تلزم. احتجوا في ذلك لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن قضاءها للصلاة فيه مشقة، وأما قضاءها للصوم فإنه لا مشقة عليها فيه. ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر، فهو لو أفاق مثلا قبل طلوع الفجر فصومه صحيح وماؤه في الليل لا علاقة له بصومه، لكنه إذا لم يفق إلا بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، أي قضاء ذلك اليوم الذي لم يفق فيه إلا بعد الفجر. ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. أما لو أغمي عليه بعد منتصف النهار ولم يتناول مفطرا إلى الليل فإن صومه صحيح عندهم، لأن النية كانت قد عقدت التي لا يصح الصوم إلا بها وهو لم يتناول مفطرا. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.